أيها الأحبة الكرام، في هذه الآية العظيمة قول الله تعالى: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا. كلام لطيف جميل للإمام ابن القيم رحمة الله عليه. قال في هذه الآية العظيمة لطيفة في الفرق بين قولك كل من كل الثمرات وكل من الثمرات كلها. فإن قيل فإذا استوى الأمران كقولك كل من كل الثمرات وكل من الثمرات كلها، فلما اختص أحد النظمين بالقرآن في موضع دون موضع؟ قيل هذا لا يلزم، لأن كل واحد منه فصيح، ولكن لابد من فائدة في الاختصاص. أما قوله فأخرجنا به من كل الثمرات، يعني هنا في الإخراج قال الله تعالى فأخرجنا به من كل الثمرات، عندما قال الله للنحل قال الله تعالى فاسلكي سبل ربك ذللا وأوحى ربك للنحل أن تتخذ من الجبال بيوتا ومن ما يعرشون، ثم كلي من كل الثمرات، ثم كلي من كل الثمرات أيضا. فقال رحمة الله عليه قال منها هنا لبيان الجنس لا للتبعيض، والمجرور في موضع المفعول لا في موضع الظرف، وإنما تريد الثمرات نفسها، إلا أنه أخرج منها شيئا وأدخل من لبيان الجنس كله. ولو قال أخرجنا به من كل من الثمرات كلها لذهب الوهم إلى أن المجرور في موضع ظرف، وأن مفعول أخرجنا فيما بعد، ولم يتوهم ذلك مع تقديم كل لعلم المخاطبين أن كلا إذا تقدمت تقتضي الإحاطة بالجنس، وإذا تأخرت وكانت توكيدا اقتضت الإحاطة بالمؤكد خاصة جنسا شائعا كان أو معهودا معروفا. وأما قوله تعالى كلي من كل الثمرات ولم يقل من الثمرات كلها، ففيه الحكمة التي في الآية قبلها أيضا، ومزيد فائدة هو أنه تقدمها في النظم قوله ومن ثمرات النخيل والأعناب، فلو قال بعدها كلي من الثمرات كلها لذهب الوهم إلى أنه يريد الثمرات المذكورة قبل هذه، أعني ثمرات النخيل والأعناب. ثم قال فصل بيان أن العسل فيه شفاء للناس. قال وقد اختلف الناس في قوله تعالى يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس، هل الضمير فيه يعود أو راجع إلى الشراب أو راجع إلى القرآن؟ على القولين، والصحيح رجوع إلى الشراب، وهو قوله ابن مسعود وابن عباس والحسن وقتادة والأكثرين، فإنه هو المذكور والكلام سيق لأجله، ولا ذكر للقرآن في الآية كما أشرنا إلى ذلك في التفسير. وهذا الحديث الصحيح وهو قول صدق الله كالصريح، صدق الله وكذا بطن أخيه كالصريح في هذا. قال فصل تأمل أحوال النحل وما فيها من العبر والآيات، فانظر إليها وإلى اجتهادها في صنعة العسل وبنائها البيوت المسدسة التي هي من أتم الأشكال وأحسنها استدارة وأحكمها صنعا، فإذا انضم بعضها إلى بعض لم يكن بينها فرجة ولا خلل، كل هذا بغير مقياس ولا آلة ولا بكار، وتلك من أثر صنع الله وإلهامه إياها وإيحاء إليها، كما قال وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذ من الجبال بيوتا ومن الشجر. فتأمل كمال صنعتها، كمال طاعتها، وحسن ائتمارها لأمر ربها، اتخذت بيوتا في هذه الأمكنة الثلاثة، في الجبال وفي الشجر وفي بيوت الناس، حيث يعرشون أي يبنون العروش وهي البيوت، فلا يرى للنحل بيت غير هذه الثلاثة. وتأمل كيف أكثر بيوتها في الجبال والشقفان، وهو البيت المقدم في الآية، ثم في الأشجار، وهي من أكثر بيوتها، ومما يعرش الناس أقل بيوتها بينهم حيث يعرشون. وأما في الجبال والشجر فبيوت عظيمة يؤخذ منها من العسل الكثير جدا. وتأمل كيف أداها حسن الامتثال إلى أن اتخذت البيوت أولا، فإذا استقر لها بيت خرجت منه فرعت وأكلت من الثمار، ثم آوت إلى بيوتها لأن ربها سبحانه أمرها باتخاذ البيوت أولا امتثالا، ثم بالأكل بعد ذلك، ثم إذا أكلت سلكت سبل ربها مذللة لا يستوعز عليها شيء ترعى ثم تعود. ومن عجيب شأنها أن لها أميرا يسمى اليعسوب، لا يتم لها رواح ولا إياب ولا عمل ولا مرعى إلا به، فهي مؤتمرة لأمره، سامعة له مطيعة، وله عليها تكليف وأمر ونهي، وهي رعية له منقادة لأمره متبعة لرايته، يدبرها كما يدبر الملك أمر رعيته،

السكر لم يجيء أبدا في حديث القوم أو لم يجيء أبدا في الحديث شيء من الحديث ذكر السكر، ولا كانوا يعرفون أصلا، ولو عدم من العالم لما احتاج إليه. سبحان الله العظيم. يعني هذا كلام نفيس من إمام محقق معتني بالطب النبوي وعنده دراية وعلم جليل، يقول ولو عدم العسل لاشتدت الحاجة إليه، يعني لو عدم السكر من العالم لما احتاج الناس إليه ولما يعني تعبوا بسببه، وإنما العسل لو عدم لاشتدت الحاجة إليه، وإنما غلب على بعض المدن استعمال السكر حتى هجروا العسل واستطابوه عليه ورأوه أقل حدة وحرارة منه، ولم يعلموا أن منافع العسل أن من منافع العسل ما فيه من الحدة والحرارة، فإذا لم يوافق من يستعمله كسراب مقابلها فيصير أنفع له من السكر. وأما الشفاء الحاصل من العسل فقد حرمه كثير من الناس، كثير من الناس حرم الشفاء بالعسل، وقال حتى صاروا يذمون ويخشون غائلة من حرارة وحدة، ولا ريب أن كون شفاء وكون القرآن شفاء والصلاة شفاء وذكر الله والإقبال عليه شفاء أمر لا يعم الطبائع والأنفس، فهذا كتاب الله والشفاء النافع وأعظم الشفاء وما أقل المستشفين به. أي والله، بل لا يزيد الطبائع الردية رداءة إلا رداءة، ولا يزيد الظالمين كما قال الله تعالى إلا خسارة، سبحانه جل ذكره وتباركت أسماءه تعالى صفاته. وكذلك ذكر الله والإقبال عليه والإنابة إليه والفزع إلى الصلاة، كم قد شفي به من عليل، أو قد كم شفي به من علة، وكم قد عوفي به من مريض، وكم قام مقام كثير من الأدوية التي لا تبلغ قريبا من مبلغه في الشفاء. وأنت ترى كثيرا من الناس بل أكثرهم لا نصيب لهم من هذا الشفاء من الشفاء بذلك أصلا. وقال ولقد رأيت في بعض كتب الأطباء المسلمين في ذكر الأدوية المفردة ذكر الصلاة، ذكرها في باب الصاد وذكر من منافعها في البدن التي توجب الشفاء وجوها عديدة ومن منافعها في الروح والقلب. قال وسمعت شيخنا أبا العباس بن تيمية رحمة الله عليه يقول وقد عرض لي بعض الألم، فقال له الطبيب أضر ما عليك الكلام في العلم والفكر فيه والتوجه والذكر. آمنت بالله. فقال لستم تزعمون أن النفس إذا قويت وفرحت أوجب ذلك لها، أوجب فرحها لها قوة تعين بها الطبيعة على دفع العارض فإنه عدوها، فإذا قويت عليه قهرته؟ قال له الطبيب بلى. فقال أنا إذا اشتغلت نفسي بالتوجه والذكر والكلام في العلم وظفرت بما يشكل عليها منه فرحت به وقويت، فأوجب ذلك دفع العارض عنها. ما شاء الله، هذه حقيقة عظيمة. والاستشفاء بالعسل لا يخرج عن كون شفاء عدم أو ترك الناس الاستشفاء بالعسل لا يخرج عن كون شفاء، كما أن ترك أكثر الناس الاستشفاء بالقرآن من أمراض القلوب لا يخرج عن كون شفاء لها، وهو شفاء لما في الصدور وإن لم يستشف به أكثر المرضى. وربنا تبارك وتعالى يقول يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، وهدى ورحمة للمؤمنين، تبارك الله العظيم رب العرش العظيم. فعم بالموعظة والشفاء وخص الهدى بالهدى والمعرفة في فهو في نفس شفاء استشفي به أو لا، ولم يصف الله تعالى في كتاب الشفاء إلى القرآن والعسل، فهما الشفاءان، هذا شفاء القلوب من الأمراض، من أمراض غيها وضلالها وأدوائها وأدواء شبهاتها وشهواتها، وهذا شفاء للأبدان من كثير من أسقامها وأخلاطها وآفاتها. ونحن تكلمنا قبل ذلك عن أن العسل القرآن الكريم شفاء لا شك من أمراض القلوب وأمراض الأبدان. نعم. وقال ابن القيم رحمة الله عليه ولقد أصابني أيام مقامي بمكة أسقام مختلفة ولا طبيب هناك ولا أدوية كما في غيرها من المدن، فكنت أستشفي بالعسل وماء زمزم ورأيت فيهما من الشفاء أمرا عجيبا، وتأمل إخباره سبحانه عن القرآن بأنه في نفسه شفاء، وقال عن العسل فيه شفاء للناس، وما كان نفسه شفاء أبلغ لا شك مما جعل فيه شفاء. ولذلك الحبيب الغالي الإمام القرطبي رحمه الله عليه ذكر أيضا يعني فائلة لطيفة، قال القاضي بن العربي، عفوا قال ابن عطية، وذكر ذلك ابن عطية أيضا في المحرر الوجيز، قال: وذهب قوم من أهل الجهالة إلى أن هذه الآية يراد بها أهل البيت وبنو هاشم، وأنهم النحل، وأن الشراب والقرآن والحكمة. وقد ذكر هذا بعضهم في مجلس المنصور أبي جعفر العباس، فقال له رجل ممن حضر: جعل الله طعامك وشرابك مما يخرج من بطون بني هاشم. الله أكبر. فأضحك الحاضرين وبهت الآخر وظهرت سخافة قوله. ولذلك أيها الحبيب، كان عدد من السلف رحمة الله عليه يستشفون بالعسل فعلى كل حال، وكانوا يأخذون على العموم. فكان ابن عمر لا يشكو قرحة ولا شيئا إلا جعل عليه عسلا، حتى الدمل إذا خرج عليه طلاه عسلا. وحكى النقاش عن أبي وجرة أنه كان يكتحل بالعسل ويستمشي بالعسل، والله القطرة بالعسل ووضع العسل في العين والاكتحال به يقوي العين ويذهب كثير من أمراضها، ويستمشي بالعسل ويتداوى بالعسل. وروى أن عوف بن مالك الأشجعي مرض فقيل لو ألا نعالجك، قال: أتوني بالماء، فإن الله قال: ونزلنا من السماء ماء مباركا، ثم قال: أتوني بالعسل، فإن الله قال: فيه شفاء للناس، وقال: أتوني بزيت، ثم قال: من شجرة مباركة. فجاءوا بذلك كله فخلطوا جميعا ثم شربوا فبرئ. ومنهم من قال إنه على العموم إذا خلط بالخل ويطبخ فيأتي شرابا ينتفع به في كل حالة من كل داء. ولذلك يا الحبيب الغالي، قوة النفس وإقبالها على الله عز وجل واعتقادها فيما أخبر الله، في صحة ما أخبر الله عز وجل، لا شك أن له أثر في النفس وأثر في تعجيل الشفاء. وبعض الناس قد يأخذه وليس عنده هذا اليقين فيضره ولا يحصل له شفاء. قال القرطبي رحمة الله عليه: قد رأينا من ينفع العسل ومن يضره. وأيضا يعني قال الزجاج رحمة الله عليه، قال: فكيف لو قيل قد رأينا من ينفع العسل ومن يضره فكيف يكون شفاء للناس؟ قيل له: الماء حياة كل شيء، وقد رأينا من يقتله الماء إذا أخذ على ما يضده من علة في البدن، وقد رأينا شفاء العسل في أكثر هذه الأشربة. ونسأل الله سبحانه جل ذكره أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا. ويعني هذه الآيات فيه شفاء للناس، نسأل الله سبحانه أن يرزقنا الشفاء من كل الأمراض وأن يسلمنا من كل سقم. وصلى الله على محمد وآله وصحبه.